بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلوات الله وسلامه على إمامنا الغائب الحاضر في القلوب، المهدي الموعود، الموعود من ربه، المبشر به من جده، روحي وأرواح العالمين له الفداء. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. موضوعنا: كيف يحج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف يحج؟ كيف نحج نحن؟ كيف يحج عامة الناس؟ كيف يحج المترفون؟ كيف يحج الجاهلون؟ كيف يحج العلماء؟ كيف يحج الأتقياء؟ كيف يحج أولياء الله الخاصون؟ كيف يؤدون مراسم الحج؟ وكيف يعيشون في هذه الرحلة، في هذه الفريضة المباركة المقدسة؟ أولا، تحيتي إلى الحجاج خاصة الذين توفقوا لزيارة قبر نبيهم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، وتوسلوا بهم إلى الله تعالى أن يجعلهم مقبولين في سفرهم هذا، الذين كان مدخل حجهم إلى بيت ربهم زيارة قبر نبيهم، هنيئا لهم. والذين نووا أيضا أن يكملوا مناسكهم ثم يزوروا قبر نبيهم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه، تحيتي لهم جميعا. ولنستفد نحن من هذه الفرصة التاريخية في العمر. والإنسان كلما تكرر منه الحج يحاول أن يتعلم. أنا شخصيا توفقت لأول حجة في سنة 1961. كانت المدينة صغيرة، وحول الحرم النبوي سوق وأسواق، وكانت مكة يشرب من ماء زمزمها بالدلو، وكان الحجاج كلهم قليلين، وحاولنا مع إخواننا أن نتعلم ونتوجه في الحج. لكن أين حجنا من حج إمامنا صاحب الزمان سلام الله عليه؟ الإمام المهدي روح له الفداء يحج كل سنة، والأكثر منه حجا الخضر سلام الله عليه. عندنا أحاديث في مصادر الشيعة والسنة أن الأنبياء كلهم حجوا ويحجون. الخضر سلام الله عليه كذلك عندنا أحاديث في مصادر الشيعة والسنة أنه يحج كل عام. كم عمره الخضر سلام الله عليه؟ ربما 4000 سنة، ربما أكثر، لأن ذي القرنين كان مع ذي القرنين هو، وشرب من عين الحياة مع ذي القرنين كان عندما ذهب إلى أرض الظلمات. فذو القرنين الذي أرجح أنه كان بين نوح وإبراهيم، يعني يمكن عمر الخضر 5-6000 سنة. ما شاء الله، 5000 أو 6000 أو 10000 سنة، كل سنة يحج إلى بيت الله، هنيئا له. الإمام المهدي روح له الفداء، مع أنه أقل عددا حجاته، ومد الله في عمر الخضر ألوف السنين، مد الله في عمر الإمام صلوات الله عليه إلى الآن 1000 وكسر. ونسأل الله عز وجل أن نشهد وعد الله فيه، وتطمئن وتنعم عيوننا برؤيته وبطلعته في عصرنا صلوات الله وسلامه عليه. 1000 وكسر كل سنة يحج. كيف يحج؟ حجه يختلف. بماذا يختلف؟ الإمام المهدي روح له الفداء. فهمه لله ليس كفهمنا، يعرف الله أكثر منا، يعرف خالق السماوات والأرض عز وجل، يعرف ربه، يعرف صفات ربه، فعاليات ربه، أهداف ربه، يعرفه معرفة تعلمها من جده المصطفى صلى الله عليه وآله. طبعا ليس مجسما ولا يعبد الساب الأمرد، يعبد الله المنزه الذي يعبده المسلمون. يعرف ربه أكثر من ناحية، من ناحية أخرى يعرف مكانة الكعبة والمشاعر المشرفة أكثر. الكعبة، أليس هو ولي الكعبة؟ نعم، بنص القرآن الإمام المهدي ولي الكعبة. كيف؟ كيف يقول ولي الكعبة مفتاح الكعبة؟ يقولون بني شيبة وبني فلان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم المفتاح لأن يعرف أن قريش ما رح تسلم المفاتيح الكعبة لعترته. لمن بنى إبراهيم البيت؟ البيت كان معفو، معفو ألوف السنين، والله عز وجل ما بنى، ما أمر نبيا ببنائه. لماذا؟ لأنه المشروع يحتاج إلى شخص. عندما يحضر الكادر الولي البيت، أول حضر أهل البيت ثم حضر البيت. بناه إبراهيم ليسكن عنده من ذريته فيكون أهل البيت. أهل بيت إبراهيم أهل بيت الله سبحانه وتعالى، ثم ليكون المشروع الإلهي فيهم. أخبره الله أنه آخر الأمم، خاتم الأمم، أمة مسلمة من ذريتك لأئمة الاثنى عشر هم الأمة المسلمة. بناه ليكون لهم متولي البيت. من هو؟ الذين بني لهم. إذن إسماعيل وأبناؤه متولوا البيت، النبي وعترته متولوا البيت. هذا من ألف باء الفهم القرآني. أصلا هذه الكعبة جددت من أجل هؤلاء. ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يقول حديث ما مضمون أن الناس أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتون يأتوا إلينا إلى الإمام ولي البيت في عصرهم، يأتوا إلينا يعلمونا ولايتهم ويعرض علينا نصرتهم. هذا الوضع الطبيعي. هذا البيت له ولي. إخواني الأعزاء، أهل البيت، أهل البيت لها معنى لغوي وبه استعملت في القرآن. معنى لغوي أهل البيت، أهل بيت الرجل يعني أقاربه. يمكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله تشمل كل بني هاشم وتشمل زوجاته، هذا بالمعنى اللغوي. لكنه هل نحن نرفض السنة؟ البيان النبوي، البيان النبوي لمعنى أهل بيته، لمفهوم أهل بيته، وضع مصطلح قال هؤلاء أهل بيتي، كل الكل يروونها. هؤلاء أهل بيتي حددهم بالكساء وبالأسماء. أم سلمة زوجته تريد أن تدخل فيهم، قل لا لا لا، أنت إلى خير، لكن أهل بيتي أحق، هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. إذن مصطلح نبوي، ويظلون متمسكين بالمعنى اللغوي. إذن الصلاة نقول نحن نصلي بالمعنى اللغوي، يعني ندعو. اترك الصلاة، اترك الفريضة، وتقول أنا أصلي بالمعنى اللغوي. لماذا؟ عندما يصل الأمر إلى تحديد أهل البيت بالبيان النبوي القطعي، تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، مصطلح نبوي. أهل البيت عندنا مصطلح، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة، ونصها صحيح، رواها الصحابة سنة وشيعة، ليس هؤلاء فقط، ليس الخمسة فقط، وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي. هؤلاء أهل البيت. أهل البيت مصطلحان، أهل البيت النبوي العترة، وأهل بيت الله. ها هؤلاء الأولياء. ولي بيت الله بأمر الله الإمام المهدي روح له الفداء. هو يعرف الكعبة، هو وليها، هو الذي يبعث من عندها، هو الذي يعيد مجد جده، مجد إبراهيم، مجد الأنبياء، هو الذي يأخذ ثأر الله من الظالمين. الإمام المهدي هو الولي البيت، هو ولي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أهل البيت عندنا بالمعنى اللغوي يمكن يكونوا واسعين، لكن هذا هؤلاء ليسوا مقصودين. في قوله عز وجل قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لزوجة إبراهيم بالمعنى اللغوي، ولكن إنما يريد الله ليذهب عنكم أن يذهب عن إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت هنا مصطلح وليس بالمعنى اللغوي. هؤلاء هذا المصطلح حدده النبي صلى الله عليه وآله بالزهراء والاثني عشر صلوات الله عليه، ما يجوز أن نضيف لهم البقية، ذرية طاهرة، ذرية مباركة ما العترة، لكن ليسوا أهل البيت. الأحكام الشرعية إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وعتر في أهل بيتي، لا تتقدموهم لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، منهم إمام إلى يوم، كل يترتب على هؤلاء على المعنى الاصطلاحي. الإمام المهدي روح له الفداء يعرف قيمة الكعبة وهو وليها، يعرف تركيبتها، تكوينها، تاريخها، خصوصيتها، قيمة الطواف حولها والدعاء عندها. الإمام المهدي صلوات الله عليه يعرف هذا من ناحية معرفة نظرية، أيضا له عالمه العملي، هو الإمام جاد. يسألون أويسا رضوان الله عليه ما أصل أمرك، على أي شيء يقوم أمرك؟ قال الجد في كل شيء. هؤلاء جادون ميلعبون، هؤلاء الجادون سيد الجادين، يتعامل مع ربه بجد، مؤمن، آمن الرسول بما أنزل إليه. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه آمن بما أنزل على جده. إذن هو في طوافه، في ركوعه، في سجوده، في مناسكه، في عرفاته، في مشعر، في منى، في تضحيته، في أعماله، في أدعيته، جاد مع ربه، يعرف كيف يخاطب ربه صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا سيدي حين تقوم وتقعد وحين تركع وتسجد، في حالاتك المختلفة أنت امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يحج بهذا المستوى العالي؟ كيف يحج؟ يعرف حكم الله. عاصر روحي له الفداء، عاصر هذه الأمة منذ ولد إلى عصرنا، ويعرف التطورات اللي تمر على هذه الأمة وعلى العالم. يدعو ربه لنفسه، نعم يدعو ربه، أتمم علي ما أتمم علي نعمتك وأنجز لي ما وعدتني، أتمم علي ما أعطيتني وأنجز لي ما وعدتني. نعم يدعو، هو ينتظر أمر الله، نعم يعرف، ولكن ينتظر أن يؤذن له يبدأ بمشروع صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا للحجاج الذين يحج معهم إمامهم روح له الفداء. وفي عرفات ورد أنه يؤمن، هو والخضر يؤمنون على دعاء المؤمنين، كل طلبات المؤمنين على اختلاف مستوياتهم، يا ربي اللهم آمين استجب لهم، يدعون للمؤمنين. هنيئا لمن شمله الإمام صلوات الله وسلامه عليه حجة الله على خلقه، بقية العترة، الموعود من ربه. لمن شمله هو وولي الله الخضر شملاه بدعائهما سلام الله عليهما. أكتفي بهذه الكلمة. لأقرأ فقرة أخرى عندنا. أولا بعث لي أحدهم كتاب تعميم داخلي في جامعة القصيم، مدينة القصيم وبريدة والرياض هي مراكز الوهابية الأساسية، ثالوث الوهابي، كيف سموا مثلث الموت، وكان فيه الزرقاوي مسيطر عليه، مثلث الموت سموه عندهم مثلث الدعوة الوهابية أو ثالوث الدعوة الوهابية. هذه البلاد الثلاثة، القصيم إحداها. لننظر ما في هذا التعميم. هذا التعميم من عميد كلية الشريعة الدكتور مزيد ابن إبراهيم المزيد، تعميم سري يقول لهم اتبعوا، وصلتني أخبار أنه يوجد في كلية الشريعة وحدها في القصيم 50-60 طالب، هؤلاء تأثروا بالتشيع أو تشيعوا، بعدين نشروا كتبا، كتب، فأول شيء اكتبوا لنا أسماء هؤلاء سرا، والشيء الآخر اجمعوا ما استطعتم من كتب الروافض وأتلفوها في جامعة القصيم في كلية واحدة 60 نفر. هو يعترف بأنهم صاروا، نعم هذا النص تعميم إلى جميع أعضاء هيئة التدريس، نظرا لتزايد الترفض والتشيع بين بعض الطلاب في الكلية قررنا ما يلي: أولا التعريف بأسماء الطلاب المشتبه بتشيعهم، وهم حسب ما ذكر لنا يفوق عددهم عن 60 طالب، يعني يمكن 100. كم عددها؟ معناها أن نور التشيع غزا القصيم، وهذا ليس غريبا على القصيم. القصيم قبل أن تصير وهابية في مرحلة من التاريخ كانت شيعية، الجبور جاءوا وإلى آخره، في قصة في قضية لهم، وإلا تاريخ القصيم كانت شيعية. يقول: ويكون هذا التعريف سريا دون علم الطالب، لا تخبروا أنه صنف لك أنت من المتأثرين أو من الشيعة. ثانيا تجميع أكبر عدد من كتب الرافضة والتي تم توزيعها في بعض الأقسام ثم القيام بإتلافها، وهذا أين؟ في جامعة، في جامعة حرية الرأي والعلم، جمعوها وأحرقوا، أحرقوا هذه الكتب. كيف أحرق السنة؟ كيف أحرق كتب الشيعة؟ كيف أحرق روايات الحديث؟ أحرقوا، أحرقوا. بعد ثالثا ينفذ قرارنا خلال أسبوع، ومن لا يتعاون مع القرار يحال للتحقيق والمساءلة الذي يتهاون. هذا يدلنا على أمور كثيرة، يدلنا على أن مد الإمام المهدي روح له الفداء، مد نور أهل البيت عليهم السلام وصل حتى إلى ثالوث الوهابية. لما يصل إلى الجامعات معناه وصل إلى البيوت وأولاد المشايخ وبنات المشايخ، ولذلك يرتجفون. ولذلك لما قلنا لهم تفضلوا لمناظرة متكافئة، تقولون ناظرونا، تفضلوا، وين هي كبار العلماء؟ مناظرة متكافئة نبدأها بالتوحيد. شوف راية التوحيد التي ترفعونها أنتم، من تعبدون؟ تعبدون رب العالمين عز وجل الذي ليس كمثله شيء، أو تعبدون شابا أمرد أجرك فلان فلان؟ نقول لهم عجلا، نعم عجلا، أي بدن؟ ما الفرق بين عبادة بني إسرائيل للعجل الذهب المجسد وبين عبادة الشاب الأمرد؟ هذا مجسد محدود مخلوق في مكان وزمان، المحدود في مكان وزمان خلاص صار مخلوقا ولا يمكن أن يكون خالق. تفضلوا فلنبحث، أول ما نبحث توحيدكم ما يقبلون، يهربون ويقولون أنتم ما تناظرون. إذن هؤلاء يخافون. لماذا هذه الحملة المسعورة على التشيع والشيعة، وأنه ربط الشيعة بالفرس، ربط الشيعة بالفرس؟ التشيع عقيدة أهل البيت سادة العرب، ما عندنا مذهب أئمته عرب وسادة العرب إلا مذهب أهل البيت عليهم السلام، أئمة المذاهب البقية كلهم فرس. ليش؟ لماذا تربطون التشيع بإيران وبالفرس؟ هذا مخطط، مخطط ويربطونه، والحوثيين مخطط، وشيعة لبنان مخطط، شيعة العراق مخطط، مخطط مخطط، وكل يسوقون الناس لمحاربة الشيعة ولينسوا إسرائيل، ثم يطرحوا معهم التحالف مع إسرائيل إلى هذا الحد. أيضا أرسلوا لنا فتوى طريفة تدل على نوعية تفكير علماء الوهابية، فتوى رقمها 21409. ماذا تقول هذه الفتوى؟ تقول: سؤال، انتشرت في بعض المستشفيات محلات بيع الزهور، وأصبحنا نرى بعض الزوار يصطحبون باقات طاقات الورد لتقديمها للمزورين، فما حكم ذلك؟ راح يزور مريض يأخذ معه باقة ورد، حرام؟ من الذي حرمها؟ يفتون بالتحريم. لماذا؟ حجتهم يقول: ليس من هدي المسلمين على مر القرون إهداء الزهور للمرضى في المستشفيات أو غيرها، ليس من هدي يعني لم يفعلوه، يعني الاستدلال بعدم الفعل. إذا لم يفعل المسلمون هذا الشيء صار حرام. طيب ما استعملوا التكنولوجيا الحديثة صارت حرام، ما استعملوا الغترة اللي تستعملها أنت صارت حرام، ما استعملوا الشيء الفلاني صار حرام، ما فعلوا. هذا استدلال بأمر عدمي وبعدم فعل أناس ليش هم سنتهم حجة؟ سنة رسول الله تقولون لا حاجة لنا بها. يحدد لكم أهل بيتي هؤلاء، قولوا لا، أهل بيتك باللغة نريد، بالاصطلاح باصطلاحك لا نريده، لا نريد سنتك. بعدين تقولون أنه المسلمين ما فعلوا، وما فعلوا لا يفعلوا صار حرام، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعد. والحقيقة أن هذه الزهور لا تنفع المزور، بل هي محض تقليد وتشبه بالكفار لا غير، وفيها أيضا إنفاق للمال، وخشية مما تجر إليه من الاعتقاد الفاسد بهذه الزهور من أنها من أسباب الشفاء. إذن سد الذرائع هذا يسموه، إذا خفت من شيء أن يسبب اعتقاد بشيء أنه هو سبب الشفاء فعليك أن تقطع رأسه. إذا المريض اعتقد أن هذه الممرضة بأخلاقها سبب من أسباب شفائه لازم تبعدها. إذا خفت أن يعتقد المشافي الله هذه وسائل، يقول لا، الزهور صار إذا تحرم الزهور، أولا لأن المسلمين لم يفعل ولم يفعلوا، ثانيا يخشى أنه يعتقدون بأن هذه باقة الورد سبب من أسباب الشفاء بعد. وخشية مما تجر إليه من الاعتقاد الفاسد بهذه الزهور من أنها من أسباب الشفاء. إذن هذه حيثيات الحكم، يعني إذا واحد فقيه يريد يستدل لماذا يحرم عليك أن تشتري باقة زهور تأخذها لهذا المريض؟ أولا يقول لك لم يفعله المسلمون فهو حرام، ثانيا إسرافهم فهو حرام، ثالثا تشبه بالكفار فهو حرام، رابعا سد الذرائع يمكن تؤدي إلى اعتقاد بأنه ما شاء الله أربع أدلة وكلها واهية أوها من بيت العنكبوت، وبناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالزهور بيعا أو شراء أو إهداء. والمشروع في زيارة المرضى هو الدعاء لهم بالعافية، تعليمهم ما يحتاجون إليه حال مرضهم. هذا في حال مرضه يمكن يموت، علم يوصي، إذن يمكن يحتاج إلى كفن، خذ له كفن. إذا واحد أخذ له كفن يمكن يحتاج إليه. هذا الذهن الأعوج، الذهن الأعوج، لا فقه لا أصول لا أحكام لا منطق. يحرم بيع الزهور وشراءها وغيرها لهذه، وتعلموه ما يحتاج إليه هذا المريض. على أي حال إخواني الأعزاء، يقولون الفقاهة تحتاج إلى فقه الفقه. فقه الفقه يعني فقه المجتمع الذي تتكلم معه تخاطبه، إلى فقه مصادر الشريعة. تحتاج إلى أن يحدد بالأول ما هو الأصل في الأمور. هذا الذي يهربون منه، كما يهربون من المناظرات مع الشيعة. نقول لهم حددوا موقفكم، الأصل العملي في الأشياء ما هو؟ هل كل شيء حرام حتى تثبت حليته بالنص، أو كل شيء حلال ومطلق كما ثبت عند المسلمين حتى يرد فيه نهي؟ الأصل أصالة الإباحة، أو الأصل الأول في الأشياء يقولون، هل هو الحل أو التحريم؟ إذا حرام إذن أنت بيتك حرام، وسائل استعملها حرام. إذا الأصل الحل، كل المولد النبوي حلال، الزهور حلال، غير حلال. ثم أنتم ما تقولون نتمسك بأهل البيت عليهم السلام، ارجعوا إلى فقه أهل البيت. تأخذ للطبيب ما يحبه من أترجة، من شيء ذو رائحة، فاكهة ذات رائحة طيبة، شيء اللي يحبه يستحب أن تأخذه له، ويحب باقة الزهر تأخذها له. أهل البيت أفتوا، لماذا تقولون نتمسك بأهل البيت وين تحبون أهل البيت؟ كذبا، يدعون أنهم يتبعون أهل البيت كذبا. والدليل عليه أنه من المجمع عليه أن أهل البيت عليهم السلام يجهرون بالبسملة في الصلاة، ولا تجد وهابي يجهر بالبسملة، يمكن يكفروه إذا جهر بالبسملة. وكذلك الزهور يفتي بها أهل البيت سلام الله عليهم. إخواني الأعزاء، في الواقع أن هؤلاء الوهابية بضيق أفقهم هم الذين يسببون أن أبنائهم شبابهم في جامعاتهم يقولون ما هذا، يرون منطقا أوسع. هذا منطق بدوي محدود، منطق متخلف، أي فقه هذا؟ هؤلاء الذين يدرسون في كلية الشريعة يرون أن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى أوسع وأعمق وخالدة للأجيال، تخاطب العالم، تخاطب قرونا، تخاطب عصورا. هل يمكن أن نستند إلى التحريم، تحريم الإضاءة على القبر؟ ما فيها ولا رواية صحيحة. لماذا؟ قالوا إسراف، تحريم الإضاءة، وعتموا حتى يعتموا على قبر النبي صلى الله عليه وآله، وعتموا على المقابر. لماذا؟ واحد قال إسراف، خلص إسراف إسراف إسراف إسراف، ملايينكم مليارات التي تسرف، هذه ليست إسرافا، ظلت الشمعة أو الإضاءة القبور، هذه صارت الإسراف. هذا تخلف. ولذلك الجيل الوهابي المثقف، جيل الشباب الوهابي، هو عليه أن ينقذ الناس من هؤلاء المشايخ الجامدين الذين لا فهموا لا أصول فقه ولا فقه ولا فهموا حديثا. علم الله أنهم الحديث لا يعرفون معنى الحديث. قل لهم معنى الحديث، أي حديث، أي حديث، عمق، ما عندهم عمق باللغة العربية، بفهم المجتمع، فهم عصرهم. من صفة المؤمن أن يكون خبيرا بزمانه، بأهل زمانه، فهم العصر ما عندهم. إخواني الأعزاء، مشكلة الأمة الإسلامية كلها هؤلاء الوهابية الذين ظهروا قبل 100 سنة وساقوا الناس بالعصا، والحمد لله الآن الأمة تتململ وتنحل، تفك ارتباطها بهم. هم الذين منعوا وحدة الأمة، ووالله لا مشكلة بين مذاهب المسلمين، لا حنبلي لا شافعي لا مالكي لا حنفي لا شيعي، المشكلة هم هؤلاء المتنطعون المتحجرون الذين لهم أغراض يحملون رائد التوحيد ويكفرون المسلمين. ابن عثيمين ما يقول الأشعرية ليسوا أهل السنة، يعني أهل بدعة، يكفرون أتباع المذاهب كلها. إن شاء الله بعد الفاصل نتلقى تليفوناتكم ونتابع بعض الفقرات، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من الرد على ما يتسع له الوقت، الرد على شبهات القنوات الوهابية، وهذه شغلتها بليلها ونهارها الشيعة والافتراء على الشيعة، ونحن يجب علينا أن نرد. من الأمور التي تذكرها هذه القنوات أن التشيع أمر طارئ، من أسسه؟ عبد الله بن سبأ أو متأخرا؟ كم مرة نقول لهم اقرأوا مصادركم، اقرأوا كتبكم، اقرأوا أن النبي صلى الله عليه وآله سماهم شيعة علي، كانوا مجموعة حول علي وكانوا يعرفون بشيعة علي. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أسس التشيع في هذه الأمة. انظروا، روى السيوطي في الدر المنثور المجلد السادس صفحة 379، ثم سأذكر المصادر، مصادر الكثيرة فهؤلاء ما يقرأوا. يقولون الأسانيد، ابحثوا أسانيدها، بينوا لنا، بينوا لنا في أسانيدها، خاصة أسانيد الحاكم الحسكاني بشواهد التنزيل، أسانيد الخطيب البغدادي، ابن عساكر، الطبراني، مجمع الزوائد، فردوس الأخبار، تفسير الطبري، وغيرها وغيرها. أظهروا الأسانيد، إذا تقولون الأسانيد يلا تفضلوا نبحث الأسانيد. يقول في تفسير قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه اللي يسرقوها من أهل البيت وشيعتهم ويخلوها لآخرين، ذلك لمن خشي ربه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده. طبعا في كتاب الدر المنثور وغيره، في بقية الكتب أيضا صلى الله عليه وسلم وآله حذفوها، الآن الوهابيون يحاولون يخلوها لأنه فضيحة. طيب قال: صلوا علي. فسألوا: كيف تصلي عليه؟ قالوا: آلي، قرنوا آلي معي. ما قال أصحابي، يصلوا صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة وسلم وضيفت أخيرا زمن العثمانيين بدل وآله، وإلا تاريخيا صلى الله عليه وآله حتى السنة يقولونها، الآن يحاول الوهابيون يرجعون إليها. المهم، كنا عند النبي فأقبل علي فقال النبي: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. بعد يقول السيوطي: وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البرية. وأخرج ابن عدي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله لعلي: هو أنت وشيعتك. من الذي وضع الاصطلاح؟ من الذي علمنا التشيع؟ رسول الله، رسول الله. ما لكم تكذبون؟ ليش الأحاديث ما تبحثوها؟ إذا عندكم إشكال في سندها تفضلوا، طلعوا طرقها وأسانيدها وابحثوها وقولوا، ولكن ما يطلعوها ويفترون علينا أن التشيع نشأ متأخرا. تأتون، هو أنت وشيعتك خير البرية، تأتون يوم القيامة راضين مرضيين، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. في شواهد التنزيل الحاكم الحسكاني المعاصر للحاكم النيسابوري 2464 عن ابن عباس بعدة طرق قال تلا النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فوضع يده على كتف علي وقال هو أنت وشيعتك يا علي ترد أنت وشيعتك يوم القيامة رواء مرويين ويرد عدوك عطاشا مقمحين. بعد الخطيب الخوارزمي عن علي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله علي يقول يوم فتحت خيبر قال لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب عليك وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وإن شيعتك على منابر من نور رواء مرويون مبيضة وجوههم حولي أشفع لهم فيكونون غدا في الجنة جيراني وإن عدوك ظماء مضمؤون مسودة وجوههم مقمحون حربك حربي وسلمك سلمي. يعني معاوية لما حارب عليه حارب رسول الله حارب الله. حربك حربي وسلم حربك حربي قال لأهل البيت أكدها رسول الله صلى الله عليه وآله كم مرة أمام الصحابة حربكم حربي سلمكم سلمي حربكم حربي ما معناها ما معناها معناها انتبهوا لحارب هؤلاء اللي يبغضهم يبغضني اللي ما يحبهم ما يحبني اللي حاربهم يحاربني ما معناها أعطى خط للأمة للأمة بعدين انحرفت موضوع ثاني. حربك حربي وسلمك سلمي وسرك سري وسريرة صدرك كسريرة صدري وإن ولدك ولدي ولحمك لحمي ودمك دمي. قال علي فخررت له سبحانه وتعالى ساجدا وحمدته على ما أنعم به علي من الإسلام والقرآن وحببني إلى خاتم النبيين. إذن هؤلاء شيعة من وقتها علي وشيعتك وشيعتك وشيعتك وهذه يروها هؤلاء كلهم. الخطيب البغدادي ب 1284 بابن عساكر في تاريخ دمشق 28 203 42 332 الطبراني في الأوسط 322 الطبراني في الكبير 1 320 في مجمع الزوائد 931 فردوس الأخبار 5329 تفسير الطبري 30335 وشواهد التنزيل بطرق متعددة مجلد 1 صفحة 178 و500 مجلد 2 صفحة 459 461 463 إذن التشيع أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. والله لو كانت نص كلمة حول شيعة فلان أو فلانة من النبي صلى الله عليه وآله رواها أحد شيعة فلان أو علان أو فلانة أو علتانة كانوا طبلوا بها الدنيا وهزموا بها بيوتنا. النبي يقول شيعة علي أنتم ماذا تقولون؟ صارت الشيعة مهانة الشيعة مفخرة. رسول الله يقول يأتون رواء مرويين غرا محجلين عدوهم مقمحون ظماء مقمحون. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول شيعة آل محمد يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه يوصيهم ويقول هالنعمة العظيمة عليكم كونوا بمستواها اعلموا أنه ليس منا يا شيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه. ويوجهون شيعتهم هذه التسمية وهذا التأسيس وهذا الاسم. إذن لماذا يفترون؟ لماذا يفترون ويقولون أن هذا نشأ متأخرا؟ نعم المذاهب نشأت متأخرا، بني أمية نشأوا متأخرا، أتباع زيد وعمر نشأت متأخرا، عدالة الصحابة في زمن معاوية نشأت ما كانت معروفة ولا كان أحد يقول بها قبله، التجسيم نشأ متأخرا، غيره نشأ متأخرا. نعم لكن التشيع هو الذي ثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسينا عليه ذنبنا. قال إني تارك فيكم الثقلين تمسكنا بهما. ذنبنا هذا ذنبنا لازم نقول لا حسبنا كتاب الله، ما نريد أهل بيتك ونتمسك بزيد وعمر بني أمية. ما هذا الكلام؟ من مما رأيته في هذه القنوات أنه قناة منهم مهتمة بتبرئة بني أمية وغيرهم من ظلم أهل البيت ودمائهم، ويدوروا لهم على واحد يسامحهم بدم أهل البيت عليهم السلام أو يبرئهم. لا يبرئهم لا. اليهود قالوا للبابا ودوروا على بابا يبرئهم اليهود من دم المسيح، يعني ما قتلوا. لكن هؤلاء هذه القنوات التي رأيتها ما يستطيعون أن ينكروا ظلم قريش لأهل البيت عليهم السلام، ظلم بني أمية وغير بني أمية لأهل البيت عليهم السلام. ما يستطيعون، قتلوه دمروهم ذبحوهم ذبحا تجزيرا. فماذا يقولون؟ ما يقولون أنه لا برئوهم، يدورون على معممين شيعة حتى يفتوا لهم بأنه أجل القضية أو القضية صارت ملفها صار نقل إلى المحفوظات. والله واحد جابينا سمعته يقول أنه علي الإمام الصادق يقول الحسين ثأر الله، يعني خلاص اتركوه لله نقل لله، يعني لا تأخذوا ثأره، ويفسرها كذا ثأر الله يعني لا تأخذوا، ما حد يأخذ ثأره، ما نريد من أحد من الناس أن يأخذ ثأره. لاحظوا هؤلاء كل همهم وغمهم أنهم ظالموا أهل البيت، يخففون عنهم بأي طريقة، لتفتح الموضوع لتطرح القضية، اسكت عما سكت، نحن نحب أهل البيت، يعني ماذا تريدون، نحن نحبهم، هؤلاء ظلموا قتلوا ونحن نحبهم خلاص اكتفوا بهذا ولا تفتحوا موضوعهم أبدا. هذه القضية قضيتنا نحن، ليست مع هؤلاء أتباع بني أمية في عصرنا. قضيتنا يتصورون واحد يقول في قناة أخرى يقول يا لثارات الحسين، يعني تحريك كل الشيعة ضد السنة. هؤلاء ما يفهمون أو يفهمون لكن يريدون التحريف. يا إخواني الأعزاء، عقيدتنا نحن أن ثأر الله في الأرض من ظلامة قابيل لهابيل، ظلامات الأنبياء وأبناء الأنبياء والمؤمنين والأبرياء من طغاة التاريخ كلها تجمعت في الإمام الحسين، رمزا صار متجمعا، صار تجسيدا لظلامات جميع الأنبياء. والإمام المهدي سلام الله عليه يأخذ بثأر جده، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول في كربلاء؟ هؤلاء ما يفهمون. كأنه عندما نقول أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الآخذ بالثأر، يعني راح يجي الوهابين ويقتلهم، أنتم رضيتم بقتل حسين وناصرتم يزيد، تعالوا نقتلكم ما نأخذ الثأر منكم. المسألة أكبر منكم، أنتم من حاس فيكم بالعالم قبل ما تجون ما كنتم موجودين، وتذهبون وما حد يشعر بكم. الإمام المهدي سلام الله عليه قضيته قضية عالم، قضية ظلامة إنسان، قضية شعوب، أنبياء، تاريخ، انهاء الظلم من على وجه الارض. الله مأخر له. المسيح سلام الله عليه احتفظ به حتى ينزل وساعد على اوروبا والغرب حتى يقيموا دولة العدل الالهي وينهوا الظلم. اذا الامام المهدي سلام الله عليه يأخذ بثأر الله في الارض ارقى من هذا المنطق الذي تتصورونه. ونحن عندما نقول يا لثارات الحسين سلام الله عليه يا لثارات الحسين يعني استعدوا لنصرة الإمام المهدي صلوات الله عليه. ما نقول استعدوا روحوا قاتلوا مع الحوثيين، والحوثيين يحتاج لهم من يقاتل معهم. الحمد لله أنهم هم متفوقين، وللآن من الأول بعد حرب سفيان والملاحيض وجبل الدخان من الأول قالوا كم مرة صارت محتلتهم الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، احتلت هذه المناطق وبعدها إن شاء الله بعد أسبوع نسمع أن احتلت جزءا منها. لا، ليس معناها ثأر الله أن تعال قاتل اليمن أو قاتل السعودية. يا لثارات الحسين يعني يا أيها الشيعة في العالم أنتم استعدوا لنصرة الإمام المهدي لما يأتي. والإمام المهدي معصوم سلام الله عليه، ما عنده لا قضية حوثية ولا قضية ضد الوهابية ولا قضية قومية ولا قضية في هذا البلد، قضيته ربانية عالمية صلوات الله وسلامه عليه. يا لثارات الحسين مع الإمام المنصور المهدي صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس يا إخواني أرجو من السنة أن يعرفوا أنه قولنا يا لثارات الحسين ليست استعداء. هؤلاء كل تحرك الشيعة الآن أيضا نحن قريبين من محرم، وتبدي شحن القنوات الوهابية شحنا ضد الشيعة. انظروا ماذا قالوا، انظروا ماذا فعلوا، يرون التطبيق. والآن ورأيت شيخا الطفل مسكين، هذا الطفل ليش جرحوا رأسه؟ أول شيء هو منظر التطبير مفزع يعني رهيب، وهو حجامة. لو أنه نظم التطبير في ملايين من الناس وجرحوا رؤوسهم وكانت ونزل دمهم على أكفانهم، ثم ماذا مقابل إسرائيل؟ يا ريت في غزة يستعملون التطبير مقابل إسرائيل. في جنوب لبنان كان في عاشوراء التطبير، ماذا فعل بجنود اليهود؟ يرتجفون التطبير ماذا؟ يعني ناس شباب الشيعة في يوم عاشوراء عندهم حماسة، نحن نريد أن نواسي، نريد أن نواسي، يضرب له على رأسه ويصير يفور دمه، يتصورون أن هذا شيء. وطفل أمة تأتي به ناذرته اجرحوا له رأسه حتى يتخضب من هذا الدم، مساواة للإمام الحسين عليه السلام. هذا تابع لفتوى مراجعهم لقوانين بلدهم، قوانين البلد تسمح به لا مانع، فتوى مرجع تقليدي يسمح به لا مانع، يمنعه على حسب فتوى بلد مرجع تقليده وبلده. ما يضركم أنتم ماذا وأنتم إلى هذا الحد؟ يعني عندكم عاطفة على أطفال الشيعة؟ يا الله، أطفال الشيعة الآن ماذا تصنع بهم؟ طائرات الأمريكية بالسعودية في أطفال اليمن، أطفال الشيعة ماذا تصنعون بهم في العراق؟ القاعدة والزرقاء والوهابية، الوهابيون والممولون من الوهابيين، الوهابيون والبعثون، ماذا فعلوا بأطفال الشيعة في العراق؟ ما لكم ولا كلمة. الآن بس على جرح رأس طفل وسال دمه والدته ناذرته، هذه عندكم قضية إنسانية تفتحون علينا بها قضية في لها؟ والله يا آخر الزمان بعض الناس لا يستحون. ثم يقولون أنه هؤلاء هم ضد الزيدية. ليكن معلومة للإخوة الزيدية وللشيعة، الزيديون كانوا يرون وجوب الثورة من الأول، الأئمة عليهم السلام ما يرون ذلك. هذا مثل ناس متحمسين يريدون الثورة وغيرهم يقول لا. وهناك روايات متعددة لخالف الإمام المعصوم يريد يثور، نعم يتكلمون عليه ويترحمون أيضا على زيد، يترحمون على زيد. إذن هذه الأحاديث التي وردت في ذم بعض الزيديين، هذه ظرفية تخص تلك العصور، ونحن قاعدتنا العامة من الذي يتشهد الشهادتين من كفر، حتى لو كان ليس مع أهل البيت عليهم السلام، حتى هؤلاء الوهابيين من كفرهم. وهؤلاء الذين يريدون أن يثيروا فتنة بين الشيعة الاثنى عشرية والزيدية لن يستطيعوا. نحن في ولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه متفقون، في ولاية أهل البيت المطهرين أصحاب الكساء الخمسة عقائدنا واحدة لا فرق بيننا، ويجب علينا نصر المظلومين. إذن فليفكروا بطريق آخر، ولا عندنا لا عندنا خطة شيعية. جاءوا شخص قبل كم سنة يمكن متصل كاين في قناة يقول نحن الشيعة نحتل العالم، نحتل السعودية، نحتل ها. إذن عندهم خطة. جابوا واحد عامي يمكن انفعل عندما رأى سبهم وشتمهم للشيعة، قال رح ندمركم، رح نحتل، رح نعمل ها. إذن هذه خطة الشيعة. هذا الكلام التهريج ما ينفعهم. الشيعة رايتهم أنه يجب توحيد الأمة الإسلامية، لكن الوهابين نعتبرهم من الأمة. الأمة الإسلامية هي أهل السنة والجماعة، المليار ونصف، هؤلاء مليونين ثلاثة شذوذ شاذوا، يقولون نحن أهل السنة ولكن يخرجون كل أتباع المذاهب هم ليسوا من أهل السنة أبدا. نحن قناعتنا وخطنا توحيد الأمة الإسلامية في مواجهة عدوها والتحمل منها. وهؤلاء الوهابيون هم نعتبرهم أنهم يعملون نفس عمل اليهود من الداخل، نفس الطرح اليهودي يطرحونه مع الأسف، وهم المشكلة في تفريق الأمة. طيب، عندنا نقاط متعددة في هذا الموضوع، إما أسئلة أو مما أثارتها هذه القنوات. رأيت في قناة واحد اتصل فيها قال لي مخلين مقطع لك. رأيت للأخ السيد نصرت، للأخ السيد الفالي مخلي لي. وانتو أنا ما أحضر معه في هذه القناة، لكن الآخرين ليش ما تحضروه؟ بس تخلون مقاطع لعلماء شيعة، لماذا ما تحضروه في قناتكم؟ فليتكلموا، ليه ما تتكلموا عن غائب ثم تقولوا تقرأوا من كتاب ما تقولوا باسم ذلك الكتاب، ولا تقولوا من أفتى بصحة هذا الحديث؟ ما هذه الأساليب؟ هذا لعب، هذا لعب وما يصح. إذا كنتم جادين فادعوا هيئة كبار علماءكم ويناظرون مناظرة متكافئة، نحن حاضرون، ولكن هم الهاربون، هؤلاء لا يريدون، ويحاولوا أنه يقتطعوا جزءا من مطلب ويحركوا فيه الناس، ولن ينفعهم ذلك. لو كانوا صادقين لدعوا ذلك الشخص اللي أخذوا له لقطة وبمناظرة متكافئة قبلوا بها. طيب الأخ سماحة الشيخ عباس الجمري، تفضلوا. الأستاذ الجمري أهلا بكم. السلام عليكم شيخنا. تفضلوا، تفضل يا أستاذ الجمري. مساكم الله بالخير. السلام عليكم، كيف الحال شيخنا الكريم؟ تقبل الله الأعمال إن شاء الله. شيخنا العزيز، لا شيخنا الكريم، حقيقة على هذا البرنامج أول الإخوان قالوا لي أنه في إشكال اليوم في التليفونات، ولكنه في بعض المداخلات ندبرها بشكل استثنائي. تفضل سماحة الشيخ الجمري، إذا على التليفون تفضل. طيب، سؤال من سيف الذهبي يقول: الحوثيون حاليا هل يمثلون اليماني في اليمن؟ وإذا كانوا يمثلوه ماذا علينا أن نفعل؟ أولا الحوثيون ما يمثلون اليماني، يمثلون حركة مطلبية تطالب بالعدل ورفع الظلم من دولتهم عنهم، وهذا مخاض. متى يصل هذا المخاض داخل اليمن إلى ظهور اليمني؟ الله يعلم كم يطول. ولكن الحوثيون مظلومون. عندنا بعض إخواننا والعلماء بالسعودية قالوا نعم نحن مع دولتنا في حفظ الحدود، بارك الله فيهم، ذلك إليهم، ولكن نقول من تأييدنا لمطلب الحوثيين، الحوثيون يطالبون بالعدل من حكومتهم الظالمة والإنصاف، لأن حكومتهم سلطت النواصب الوهابية على مقدرات البلد وقمعتهم وظلمتهم وتريد إبادتهم. نعم نحن يجب علينا أن ننصرهم مقابل هذه الدولة الظالمة. وأما أنهم هم لا يدعون أنهم اليماني، ونحن ما نقول أنه اليماني، وهناك مراحل الله يعلم متى يأتي اليماني، إن شاء الله لا يكون طويلا. يقول سهات سؤال: جلب نظري موضوع رضاعة الكبير، وقد ذكر أن عائشة أم المؤمنين كانت ترضع الصحابة، أرجو إيضاح ذلك. نعم، هذا من الأمور التي أخذت عليها عائشة، وكانت تقول أنه تقول في آية رضاع الكبير خمس رضعات أيضا، يعني أي واحد أجنبي وعمره 30 سنة فتبعثه إلى أختها أو زوجة أخيها فترضع خمس رضعات. وفي فتوى أيضا أن الرضعة مصة، يعني خمس مصات، حينئذ يصير محرم على عائشة ويدخل عليها وهي بلا حجاب. هذا كان تقول فيه آية، وين هالآية؟ تقول كانت آية وياها غيرها آيات تحت سريري مكتوبة في صحيفة، وانشغلنا مرض النبي، يعني النبي تمرض ببيت فاطمة، انشغلنا بمرض النبي، ودخلت داجن صخلة، دخلت صخلة إلى غرفتي وأكلتها الآيات. فإذا آية كان بيها آية خمس رضعات تكفي ورضاع الكبير، والآية أكلتها الصخلة، وهذا صحيح، وعندهم في صحيح مسلم آية الصخلة التي أكلتها الصخلة أو الآيات التي أكلتها الصخلة، وتقول كنا نقرأ الآيات حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما نسخت أبدا وهي موجودة كانت تحت سريري. هذا ما قبله من عائشة ردوها، ونحن ما نقبله، ما نقبل رضاع نساء النبي، ردوها ما قبلوها. أخيرا الوهابين يقبلون هذا الحديث، ما أعرف يستعملون، خلون نسوانهم يستعمل رضاع الكبير. بعض النادرين في مصر الأشخاص قالوا أفتوا به أنه الموظفة ترضع الموظف ومن هالكلام، هذا كل كلام غير منطقي وغير صحيح. هذه الفتوى اختصت بها عائشة وردها عليها جمهور فقهاء المسلمين، فلا يصح العمل بها. زميل السيد علي تقول: أعلم أن الأنبياء معصومون صلوات الله عليه والملائكة، هل تختلف عصمة الأنبياء عن الرسل عن الأئمة عليهم السلام؟ هل لعصمة هؤلاء درجات؟ وما هي العصمة التكوينية والعصمة الصغرى التي لدى السيدة زينب عليه السلام والسيدة مريم بنت عمران سلام الله عليه؟ خلاصة الأمر أنه نحن نعتقد بأن الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم وأوصياءهم معصومون عصمة كاملة شاملة قبل البعثة وبعدها، في تبليغ الرسالة وفي غيرها، في صغير الأمور وكبيرها، عصمة كاملة شاملة نعتقد. وكل ما روي عن نبينا والأئمة عليهم السلام والأنبياء السابقين مما ينافي العصمة نرد وما نقبل. وقد افترى بنو إسرائيل كثيرا على نبيهم، وافترت قريش كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله. إن شاء الله نكمل إجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعتذر لهذا التأخير والخلل الفني في التليفونات، والله يوسع على جميع المؤمنين وعلى هذه القناة. وذكر لي الإخوان أيضا طلب أني أشكر المتبرعين، الحمد لله رب العالمين. أخبار التبرع لهذه القناة حتى إن شاء الله تكفي نفسها وتطور نفسها. أخبار جيدة جدا ولله الحمد، وهذا طبيعي في وضع الشيعة. الشيعة في العالم أمة معطاءة، أمة معطاءة، وهي قائمة من الأساس على المبادرات الفردية، على التبرعات، تبرعات المباركة وخاصة من الفقراء والتبرعات البسيطة. أذكر أن هواري بن مديان، أن عندما كنت في النجف جاء وأدهش بالمؤسسات الضخمة وقال هذه الحكومة العراقية تسويها لكم، قالوا لا، الحكومة الإيرانية، قالوا لا، مستقلين، وهذه ناس يتبرعون. فأعجب وقال أنتم طائفة لن تموت لأن تمويلكم ذاتي وتعتمدون على أنفسكم. المهم أن أنا أشكر الذين ساهموا في حملة التبرع لقناة أهل البيت، وأعطاني الإخوان ورقة فيها أشياء طريفة، منها أن أحد المتبرعين من ساحل العاج قال ما وصل، ما عرف يتبرع، فأرسل هو رقم بطاقته الائتمانية للقناة حتى هم يسحبون من حسابه، وهذا أيضا ثقة غالية ومهمة. أو أن امرأة جاءت إلى كربلاء من الموصل تسأل عن مكان قناة أهل البيت سلام الله عليهم، وأهدت كل ذهبها وقالت أنه أنا ما كنت أعرف هذا الأمر هكذا، وأنا استبصرت وأهدت كل ذهبها. هذه الورقة تقرير المختصر عن التبرع في العراق. يقول عدد المشاركين في العراق لحد الآن 500، والمحافظة الأكثر تبرعا من بغداد، ثم البصرة، ثم النجف، ثم بابل، ثم بقية المحافظات. المشاركات من النساء الله يخليهم 45%، وفي نماذج من المشاركات مؤثرة وملفتة. مثلا متبرعة من البصرة يقول ذهب زواجها 24 سنة هي محتفظة فيه، الآن تبرعت به وتقول أنه أهل البيت أعز من بناتي، أريد أن أورث ذهبي لبناتي، لا، أهل البيت، أعطيه لأهل البيت سلام الله عليهم، أعز من بناتي. وهكذا من هذه الحالات في بضعة عشر نفرا من المستبصرين الذين تبرعوا. هناك سنة متبرعين، سنة يتبرعون لقناة أهل البيت من بلاد مختلفة، فمعنى ذلك أنه سنة يسمعون ويشاهدون، ونحن ما عندنا مشكلة مع السنة، عندنا مشكلة مع سنة ابن عبد الوهاب وابن تيمية، مع أهل السنة أتباع المذاهب ما عندنا مشكلة، مع هذا المذهب الوهابي الذي هو خارج السنة مشكلتنا معه. طيب الأخ سمحت الشيخ عباس الجمري إن شاء الله صح التليفون، تفضلوا نستمع. السلام عليكم شيخنا، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافية، حياكم الله شيخنا. إن شاء الله الخطوط الآن ما أعرف لماذا يعني حظي متعثر دائما معكم. أبدأ من الأخير شيخنا، طبعا نحن لا يوجد عندنا مشكلة مع أهل السنة. أنا كنت قبل شهر أو أقل كنت في مشهد، وأقسم بالله عند الفجر قبل ساعة من الأذان إلى جانبي سني يصلي إلى جوار مرقد مولانا ضامن الجنان علي بن موسى الرضا، رجل سني كافت يصلي إلى جانبي، ليست هناك مشكلة مع الإخوة السنة أبدا. على أي حال لاحظنا في الأيام الأخيرة، يبدو الشيخ لا يسمع الصوت، تسمع الصوت شيخنا؟ لاحظنا في الأيام الأخيرة هجمة شرسة ضد مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عبر بعض الفضائيات، والحقيقة قنوات كثيرة ليست واحدة، يعني كل قناة مفلسة تريد أن تستعلي أو تظهر في الساحة ما عليها إلا أن تسب مذهب أهل البيت، ما عليها إلا أن تسب وتشتم مذهب الإمام الصادق ومن ينتمي إلى هذا المذهب العظيم الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه البرامج برنامج كثير منا شاهد اسمه كلمة سواء، هو اسمه جميل، الكل يحب أن تكون هناك كلمة سواء، ولكن المحتوى قبيح، المحتوى قبيح جدا. يبدأ هذا الرجل الذي يقفز من قناة إلى قناة كأنه سوبرمان مع ملفه الأحمر من قناة إلى قناة، والشبه التي يثيرها أجبنا عليها منذ السنوات وأجبنا عليها مئات المرات. هذا البرنامج يحمل كلمة سواء. يبدأ هذا الشيخ أولا بالدعوة إلى الوحدة بكلام جميل، ما أن يستغرق في الكلام حتى يدعو إلى الفرقة، حتى يدعو إلى السب، إلى الشتم، إلى الكذب. الكذب مستمر سبحان الله، يعني الواحد يخجل يرى شيبة على الشاشة تكذب، يخجل يقول له أنت تكذب، سبحان الله. يقول لو أنني أهوى من شاهق أحب إلي من أن أكذب كذبة، ثم يقول هناك قرية كاملة تسننت لا أذكر اسمها. طيب الآن شهرين مرة من رمضان، يلا اسأل مليون صديق عن اسمها، تذكر اسمها، خبرنا وين هذه القرية. يقول لا يكذب، ثم يكذب في نفس الوقت. سبحان الله، حتى المتصلين يقول لك أنا تسننت لأنني أردت الزواج وذهبت إلى مرجع. شنو المرجع؟ بواب، كل من أراد يتزوج يدخل على مرجع، المراجع يعني بهذا الامتثال. على أي حال، من يريد الوحدة شيخنا العزيز، من يريد الوحدة، من يريد الكلمة السواء، هو الذي يبحث عن الإيجابيات. نحن لا نبرئ أنفسنا، لربما فينا مغالين، لربما عندنا أخطاء، نحن لا نقول أننا معصومون سبحان الله، ولكن من يريد الكلمة السواء عليه أن ينتقي الإيجابيات. الذي يريد الكلمة السواء هو مفتي الديار المصرية، وأنا قلت للشيخ هذا الكلام، الشيخ علي جمعة الذي ينظر إلى الإيجابيات وليس كالذبابة يتنقل من قادورة إلى قادورة. يقول في لقاء مع العربية يجوز التعبد بالمذهب الشيعي ولا حرج، وقد أفتى بهذا شيخ الأزهر الراحل محمد شلتوت، فالأمة الإسلامية جسد واحد لا فرق فيه بين سني وشيعي، طالما أن الجميع يصلي صلاة واحدة ويتجه لقبلة واحدة، وأضاف أنهم كانوا دائما جزءا لا يتجزأ من الأمة. أنا أحيي رجال الأزهر، أحيي شيخ الأزهر، أحيي مفتي الديار أنهم لن ينجرفوا في هذه الغياهب، ولكن لنا عتب بسيط عليهم. يعني لماذا يتركوا الساحة لهؤلاء الجهال؟ لماذا يتركوا الساحة لمن لا يجيد تفكيك عبارات، يقرأ عبارة ما يفهم تفكيكها؟ كما تفضلت شيخنا في بداية البرنامج، هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية. لذلك نعتب على الأزهر أولا من هذا الجانب. ثانيا، يعني الأخ محمود جابر كلمني وقال لي أنهم فصلوه من الأزهر، وهذا ما اعتدناه من الأزهر. الأزهر كان يمثل حالة أبوية لنا جميعا، الشيعة يحترمونهم، السنة يحترمونهم، الإباضية يحترمونهم، كانوا يمثلون، مد كان الأزهر يمثل حالة أبوية. في عهد الشيعة كانت 18 حلقة لأبي حنيفة في الأزهر في عهد الشيعة. فعلى أي حال نعود إلى أصل الموضوع، أرجو تعطوني شوية وقت فقط، شوية وقت. نحن نحذر أولا أهل مصر بالذات، لأن هناك قنوات موجهة لأهل مصر، لأن أهل مصر يعيشون الطيبة على الفطرة، يحبون أهل البيت صلوات الله عليهم، وهؤلاء والله وبالله وتالله يكرهون أهل البيت. والله شيخنا، عندي واحد في المسنجر يدخل أول ما يشوف اسم الجمري يسب سبا لاذعا في الزهراء، والله لا أكذب. هؤلاء كفار، هؤلاء أقصد طبعا المتشددين المكفرتية. يقول ابن عباس ما لي لا أرى الناس يلبون، رواية النسائي، قالوا له يخافون من معاوية، قال لبيك اللهم لبيك رغم أنف معاوية، غيروا السنة بغضا لعلي بن أبي طالب. على أي حال أعطوني فرصة فقط أعلق على ما جاء في حلقات رمضان. في حلقة في رمضان لاحظنا كيف أنهم يخشون الاتصال الشيعة، إذا اتصل شيعي عنده شوية علم قاطعوا حالا، لا يسمحون له أن يكمل جملته. إذا اتصلت امرأة مسكينة لا تجيد شيء من العقائد أو ألف باء المناظرة، قالوا لها الوقت كله لك، خذي وقتك، ثم يكررون هذا كرسي فارغ. فإذا قال لهم الشيخ البغدادي أنتم تقولون كرسي فارغ من أول رمضان ولم أرى دعوة رسمية، يقطعون عليه. لاحظ الاتصال الذي قطعوه على البغدادي ولم يتصلوا به، كان قال لهم هذه الكلمة: لم تأتيني دعوة رسمية، فقط تقولون في الشاشات. لما لبى دعوتهم الشيخ اللبناني قطعوا عليه: أرجو من المشاهدين يرجعون إلى الحلقات ويروها. لما قالوا لي أنا أيضا الحاج وعد، لما قالوا لي أنا أيضا وأنت بنفسك اتصلت علي وقلت لي اذهب إلى مصر وناظرهم، قلت لك خيرا إن شاء الله، تفاجأت أنهم لم يسمحوا لي بالكلام ولا حتى العشر دقائق التي وعدوني بها. إشكالهم يقول: أنتم يا رافضة تقولون أن الإمامة إمامة علي بن أبي طالب أصل من أصول الدين، وتكفرون من لا يؤمن بها، ولأنها أصل من أصول دينكم وتكفرون من لا يؤمن بها، فنحن نطالبكم بآية واحدة محكمة تذكر اسم علي بن أبي طالب وفيها دلالة واضحة صريحة على إمامته من دون تأويل ومن دون الحاجة للرجوع إلى السنة، لأن أصول الدين يجب أن تثبت بالقرآن صراحة. هذا إشكالهم. لاحظ هذا السؤال كله مغالطات، كله كما تفضلت مولاي، هؤلاء أغبياء، لا نحن نناقش أناس من الشارع. لاحظ المغالطات. أنا قلت لهم أعطوني فقط عشر دقائق سوف أنسف الإشكال، هذا الذي بنيتم عليه برنامج شهر كامل أريد فقط عشر دقائق. أول خطأ، خطأ التأصيل لما لا أصل له. الأول التأصيل الأول حصر الدليل في القرآن. لاحظ الحماقة، يقول لك دليل ثم يقول لك نريده فقط من القرآن. العقلاء يقولون الدليل دليل، الدليل حجة، سواء كان من العقل، من القرآن، من السنة، ولكنها شنشنة أعرفها من أقدم. هذا ديدن الخوارج، بيننا وبينكم كتاب الله، هذا ديدن الخليفة الثاني، حسبنا كتاب الله. هذا نفس المنهج، لا يريدون السنة. لذلك يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ في أول الصفحات أن أبا بكر جمع روايات الرسول وأحرق 500 كتاب، وكذلك عمر. على أي حال، هذا التأصيل الأول. التأصيل الثاني دعوى أن كل أصل يجب أن يذكر في القرآن بآية محكمة واضحة لا تحتاج إلى شرح من السنة، هذا تأصيل باطل ولا يمكن أن يثبت بدليل. ما هو دليلهم على هذا التهريج؟ يعني هو يؤصل لبرنامجه ويضع سؤال من جيبه وأنا علي أن أجيب وفق ما يريد؟ هذا تهريج. أيضا الغريب أنه لا يوجد أصل في القرآن عند السنة والشيعة لم يحتج إلى شرح من السنة. لاحظ لما نزلت آية الصلاة أقيموا الصلاة، قالوا لرسول الله كيف نصلي، هي عمود الدين، ما يعرفون كيف يصلون. لا يوجد. الآن احنا أصبحت عندنا تراكمات نظن أنها آية واضحة، هي ليست واضحة، لا يوجد أصل واضح. شكرا لكم شيخنا الجمري، الله يحفظك، شكرا لكم. طيب شكرا للأخ الشيخ الجمري، الله يبارك فيه وعزه، ونحب أنه يتسع الوقت أكثر حتى نستمع له وللإخوة الأعزاء. وكما قال الأخ، أنا لاحظت أن المتصلين فقط من السعودية، أحيي المصريين والأزهريين أنهم ما دخلوا لهذا المستنقع والفتنة وما شاركوا في سب وشتم الشيعة في بلدهم، وإن كانت القناة في بلدهم. وأما أنه نواصب، نعم يوجد في الوهابيون نواصب، يوجد، وقد لمسنا أنه فيهم البغض والنصف في بعضهم، والذي يظهر منه النصب نحن نحكم بكفره، إذا ما ظهر النصب نقول أنه هو مسلم وشكرا. طيب نتابع جوابنا على عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام. عقيدتنا التي تميز فيها أهل البيت وشيعتهم أن نقول بالعصمة التامة الشاملة للأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، ويكفينا على العصمة التامة للنبي صلى الله عليه وآله قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق، اللي ما ينطق عن الهوى يعني كل نطقه بالوحي، فعله بالوحي، وهذا شامل لكل منطقه وفعله صلى الله عليه وآله، فكل ما ورد مما ينافي ذلك نضرب به عرض الجدار، ولو رواه البخاري ومسلم والستة وأجمعين لو رووا شيئا ينافي العصمة نضرب به عرض الجدار ونقول له نقول عنه إما سهو أو خطأ أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما درجات العصمة، تسأل الأخت عن درجات العصمة. الأنبياء درجات كثيرة، 124 ألف نبي درجة، لو حضروا كلهم عند النبي صلى الله عليه وآله لا جلسوا على ركبتيهم مستمعين تلاميذ، أرقى أعظم أعظم منهم كلهم، حتى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأنبياء درجات. بعدين منهم نبي أسرته لعشيرته لقريته، منهم أنبياء العزم عالميون. وعندنا العصمة الحد الأدنى منها أن لا يرتكب معصية. الأنبياء ما يرتكبون معاصي ولا الأوصياء. عندنا درجات فوقها. النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، هذه درجة فوق العصمة، فوق أنه لا يعصي، ما ينطق ولا يفعل عن الهوى. عندنا لما يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن معه، إذن هو كالقرآن. هناك درجات عالية فوق العصمة عند عديد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. واعتقادنا أن نبينا وأئمتنا عليهم السلام درجتهم عالية جدا حتى عن بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأما عصمة تكوينية وعصمة غير تكوينية ما عندنا، عصمة نوع واحد، المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله، هذا التعبير عن الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن العصمة نوع واحد، وعصمة واجبة وجائزة، هذه معنى ما أعتقد بها، خاصة أنها وردت في تفسير أن الشيطان ما يأتي لعمر وكيف عصمته جائزة وعصمة النبي واجبة وعصمة عمر الجائزة يمكن أن تكون أكبر من عصمة النبي إلى آخره. العصمة نوع واحد، ودرجة النبي والأئمة عليهم السلام أعلى من العصمة بكثير. الأخت أم حسن من البحر تسأل، تقول أريد التخصص في التبليغ في الإمام المهدي سلام الله عليه. يا أختنا الكريمة، أو الذين يحبون تخصص في الدراسات المهدوية، أولا يحتاج إلى كثرة مطالعة، وعلى حسب العقلانية التي عند الإنسان، وأنه التخصص في التبليغ للإمام المهدي سلام الله عليه. أنا أقول إذا شهد لكم الآخرون أنه جيد أنت حاضر عن الإمام المهدي حاضري، وإلا فأنا أخاف، لست أخاف، ما أعرف الأخت التي تسأل، لكن أقول أنه هناك اتجاه أنه أنا أريد أكون مرتبطة بالإمام المهدي، بعضهم يقول أنا أريد أكون من أصحاب الخاصين، بعضهم تترك أولاده وتروح حتى تدرس في حوزة حتى تكون من العارفين، ومن أو بعض الرجال كذلك. أنا أقصد أقول أن المهم أولا أن الإنسان يستوعب ويعتقد ويتعقل قضية الإمام المهدي سلام الله عليه ويتثقف فيها، لا بأس. أنا أقول أنه أنت اعملي وادرسي، وإذا شهد لك العقلاء المتدينون بأنه أنت تصلحين لأن تكوني محاضرة مدرسة مربية للصغار بالإمام المهدي سلام الله عليه، فاعملي بشهادتهم. والموضوع يحتاج إلى تعمق وإلى تعب، إلى دراسة وقراءة، قراءة وتعقل ومذاكرة لكثير من الأمور. لذلك ينبغي للإنسان أن يدرس شيئا، أن يتباحث في المواضيع، وأن يطالع كثيرا. عندنا أسئلة أخرى أيضا، يقول يسأل واحد أنه كم يروي أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من الأحاديث، يقول يروي ألوف الأحاديث، ما رواه السنة والشيعة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم يبلغ الألوف، يبلغ الألوف. وغير اللي أحرقته السلطات، لما عندنا ابن عقدة كان عنده 300,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، و400,000 حديث عن أهل البيت عليهم السلام. وين راحت كتبه؟ مسلم في مقدمة صحيحة يقول جابر بن يزيد الجعفي رحمة الله عليه تلميذ الإمام الباقر سلام الله عليه عنده 70,000 حديث. 70,000 حديث يعني 35 مجلد. كل البخاري ومسلم والكتب السنة 6 كتب الستة ما تصير 10,000. إذن كم ضعف عن هذه الكتب. يا نعم الذي رواه أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثير ويحتاج إلى بحث. قاعدتنا في الحديث كله البخاري يجب أن يخضع للبحث العلمي، مسلم كل الكتب الحديثية لابد أن تخضع للبحث العلمي سندا ومتنا. في كل عصر لازم يكون متخصصون هم الذين يصححون ويضعفون، وليس شخص اللي من قبل 1000 سنة يصحح ويضعف. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرج العالم وفرجنا بهم. اللهم تقبل من الحجاج والعمار ومن الزائرين، اللهم اشملنا بدعاء وليك وحجتك صاحب الزمان صلوات الله عليه عندما يدعو للمؤمنين عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عند أمه الصديقة الطاهرة الزهراء في البقيع في مكة المكرمة، عندما يطوف ويصلي ويدعو، عندما يدعو في مشاهد أجداده الأطهار. اللهم اشملنا بدعائه، واللهم آتنا رحمته وعطفه، وعجل فرجنا وفرج العالم به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.